بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى فيه، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تفسير الروح. نقرأنا جزء كبير منه. وأخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله قال: أنبانا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري قال: أنبانا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: أنبانا يحيى بن معين قال: أنبانا سعيد بن الحكم قال: حدثني يحيى بن أيوب قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة قال: قالت: كانت بمكة امرأة مزاحة فقدمت المدينة فنزلت على امرأة مثلها فبلغ عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. أخرجه البخاري في الصحيح فقال: وقال يحيى بن أيوب فذكره، وكذلك رواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أنبانا أحمد بن عبيد الصفار قال: أنبانا عبيد بن شريك قال: أنبانا أبو الجماهير قال: أنبانا عبد العزيز حاء. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبانا أبو عبد الله ابن يعقوب قال: أنبانا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قال: أنبانا قتيبة بن سعيد قال: أنبانا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة، وأخرجه أيضا من حديث يزيد بن العصم عن أبي هريرة يرفعه. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، فإن الخير من الناس يحن إلى شكله والشر يميل إلى نظيره ومثله، والأرواح إنما تتعارف بضرائب طباعها التي جبلت عليها من الخير والشر، فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتآلفت، وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت. ولذلك صار الإنسان يعرف بقرينه ويعتبر حاله بإلفه وصحبه. والوجه الآخر أنه إخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما روي في الأخبار أن الله عز وجل خلق الأرواح قبل الأجسام، وكانت تلتقي فتشام كما تشام الخيل، فلما التبست بالأجسام تعارفت بالذكر الأول، فصار كل منهما إنما يعرف وينكر على ما سبق له. يعرف وينكر. إنما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد المتقدم، والله أعلم. قلت: وأما قوله في عيسى عليه الصلاة والسلام فنفخنا فيه من روحنا، يريد جيب درع مريم عليها السلام، وقوله فيها يريد نفس مريم، وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام نفخ في جيب درعها فوصل النفخ إليها. وقوله من روحنا أي من نفخ جبريل عليه السلام. قال القتيبي: الروح النفخ، سمى روحا لأنه ريح يخرج عن الروح، فقال ذر لأنه ريح يخرج عن الروح عن الروح نعم. نعم صلى إليك. فالمسيح ابن مريم روح الله لأنه كان بنفخة جبريل عليه الصلاة والسلام في درع مريم ونسب الروح إليه لأنه بأمره كان. قال بعض المفسرين وقد تكون الروح بمعنى الرحمة. قال الله عز وجل وأيدهم بروح منه أي قواهم برحمة منه. فقوله فنفخنا فيه من روحنا أي من رحمتنا. ويقال لعيسى روح الله أي رحمة الله على من آمن به. وقيل قد يكون الروح بمعنى الوحي. قال الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال ينزل الملائكة بالروح من أمره يعني بالوحي. وإنما سمى الوحي روحا لأنه حياة عن الجهل. فلذلك سمى المسيح عيسى ابن مريم روحا لأن الله تعالى يهدي به من اتبعه فيحييه من الكفر والضلالة. وقال ونفخنا فيه من روحنا أي صار بكلمتنا كن بشرا من غير أب. وسمى جبريل عليه السلام روحا فقال قل نزله روح القدس يعني جبريل عليه السلام. وقال نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام. وقال وأيدناه بروح القدس يعني جبريل عليه السلام. وقال فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام. وقال تنزل الملائكة والروح فيها قيل أراد به جبريل عليه السلام. وقيل أراد به الملك المعظم الذي أراد بقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا عبد الرحمن بن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال أنبأنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الروح أمر من أمر الله عز وجل وخلق من خلق الله تعالى. صورهم على صورة بني آدم وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح. أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق قال أبانا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويسألونك عن الروح يقول الروح ملك. وبإسناده عن معاوية بن صالح قال حدثني أبو هزان يزيد بن سمرة عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله ويسألونك عن الروح قال هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه بكل وجه منها 70,000 لسان لكل لسان منها 70,000 لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات. يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ما عندي تحقيق الله المستعان. رقم كم هذا عندك الحديث الطويل هذا اللي فيها الغرائب مرقمه؟ لا ما النسخة اللي اقرا منها ما فيها. طيب صفحة 367 367 نعم.